يطلب منا كثرة الأولاد. نعم أي أنت؟ أحسنت. من أين تأخذه؟ من قولها الولود. هذا من قولها الولود. هذه دلالة تضم المطابقة. طيب أين في شيء بعد؟ لا فيه. لا حال التعليل. نعم. إذا مرض ذكر ودت لزوجة أن هذا يستلزم زوجة الجماعة مع شرط ذرية أو أحسنت. سمعتم كلامه؟ يقول ياسر يؤخذ من من من الكلمتين الولود صراحة كثرة الولادة. الودود أيضا يؤخذ منها استحباب كثرة الأولاد لأن المرأة الودود يؤدي مودة الزوج إلى كثرة الجيران وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد. تمام. طيب وهل الكثرة عز أو ذل جمال؟ وغير نريد عزا في الدنيا. ولا صار ابنائه تمشي حاله. ما عندك دليل بس من القرآن والسنة؟ نعم. وجعلناكم بيان نعمة الله عليه. طيب وغير في شيء آخر؟ لا. رشيد. نعم. شايف قال لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أحسنت. طيب لا إله إلا الله. رجل بلغ أن فلانا خطب من قوم أشرف هو موجود؟ نعم. بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم، ماذا تقول؟ أم أحضرت؟ رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوها أو ردوه فذهب يخطب منهم. ها؟ إيه أجل ما تمجد. نعم شيبة. لا يجوز. لا يجوز. ما الدليل؟ دليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. لا يصل الرجل على الفتاة حتى يترك أو يأذن. أحسن. صح. طيب الحديث يقول حتى يترك أو يأذن. حتى يترك أو يأذن. طيب إذا رد وما ترك ولا أذن لكني أعلم أن أهل البنت ردوه يجوز؟ الحديث يقول حتى يأذن مثلا. طيب خاطب ما ترك؟ لا ما ترك، يقول متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون. لا بس نريد يعني شيء يدل على الحديث. ها نقول الخطبة الآن غير قائمة. الخطبة الآن غير قائمة، رفض. فهو ومن لم يخطب سواء. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فلا تحل. طيب أحسن الله عليك، قد ربما تقول هي امرأة رفاعة، وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني لفظ ضمن المسألة الفردية، هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا، يعني الرجل يريدها نعم، فأصابها بعين منعت مطلقا، كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها نعم وغشيانها نعم، فكيف تبقى يعني على هالحال؟ يعني بعد الزوج الأول أي بعد الزوج أي تبكي شكرا، أو يأخذ إنسان وترضى أبوه لو ما جمعها. نعم يا عبد الرحمن. شيخ ما يعني أن الرسول قال لحاضر قيس أنه صغير يعني فقير، وأيضا الرسول زيد فقير. نعم. كيف الشيخ قال هذا فقير وعاطه بالفقر وأسامة لم يعطه بالفقر؟ من قال لك أنه فقير؟ شيخ يسير كان فقير. لا. نحن نطالبك بالدليل. شيخ اسامه فقير كان. نطالبك بالدليل. نطالبك بالدليل. إيه. ترجمة بسند صحيح. هو أشرف شيخ. نحن علينا أن قال الكتب من أين قال؟ إيه لازم يكون بسند صحيح، وإلا لصح إرادك، ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير. نعم. عندما قال فاطمة قال الرسول أن زيد معاوية سعده، طيب حديث آخر إذا شافوا من قدر مدينة وقل فاطمة قال من قدر مال هذا صحيح، هذا إيراد صحيح، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها، فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني، أما إذا كان خاطب واحد